وذكره في كتاب الله كثير جدا، فهو في الواقع ركن من أركان العبادة. لا تصح العبادة إلا بالخوف والرجاء. أما القسم الثاني الثالث فهو خوف طبيعي، كأن يخاف الإنسان من أمور يشاهدها، إما حائط يسقط أو سبع يقابله أو عدو ظلوم يظلمه وما أشبه ذلك، فهذا لا لوم على الإنسان فيه. وقد قال الله جل وعلا في قصة الكليم موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. وقسم الرابع وهو الخوف من الخلق عند ما يأمرهم أو يرتكبوا محرما أو يتركوا واجبا، يخاف أنه يأمرهم أو ينهاهم فإما يذموه أو يتسلط عليهم وأشبه ذلك، وهذا من المحرمات، وقد يكون هذا شركا من الشرك الأصغر. ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا يسأل الإنسان يوم القيامة: لماذا رأيت المنكر ولم تنكره؟ فيقول: يا ربي خفت الناس. فيقول الله جل وعلا: إياي أحق أن تخاف. فهذا يقدح في التوحيد ولكنه لا يزيله، هو قادح من القوادح. فهذه الأقسام الأربعة كلها داخلة في هذا الباب. والآية التي ذكرها ذكر المفسرون سبب نزولها، وهو أنه لما حصلت وقعة أحد التي صار على المسلمين فيها ما صار من الهزيمة ومن القتل ومن الابتلاء الذي ابتلى الله جل وعلا به عباده، فقتل من المسلمين من قتل، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت ثنيته إلى آخره. ثم انصرف المشركون راجعين إلى بلادهم، وفي أثناء الطريق تأسفوا وقالوا: قتلنا شوكتهم ولكن لم نقضي عليهم ولم نسبي ونأخذ الأموال، فلنرجع نكمل عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندب الصحابة إلى اتباعهم، فأرسلوا رسولا أو حملوا رجلا رسالة يقولون فيها إنهم ندموا على انصرافهم وإنهم عازمون على الكرة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ومعنى حسبنا كافينا، هو الذي نكتفي به، وهو الذي ينصرنا ويؤيدنا، وهو الذي نلتجئ إليه ولا نخاف إلا إياه. ألقى الله جل وعلا الرعب في قلوبهم عندما بلغهم رجلا ممن يعرفونه أسلم وهم لا يعرفون. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذلهم عنا. لما ذهب ولقي أبا سفيان الذي هو رئيسهم قبل أن يسلم، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تخلف ندموا على تخلفهم، وإنهم جمعوا جمعا كبيرا، وإنهم لاحقون بك، ولا أراك تعدو مكانك هذا حتى تصل إليك أوائل الجيش أو أوائل الخيل. فألقى الرعب في قلوبهم فانصرفوا راجعين حتى صار بعضهم يلقي بعض الأمتعة التي معه تخفيفا لراحلته حتى تسرع أكثر. فأنزل الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والمعنى يعني أن الشيطان يخوفكم بأوليائه، فخوف تتعدى إلى مفعولين، أحدهما قوله يخوفكم مقدر لأن يخوف بأوليائه، خوف أوليائه يعني يخوفكم بأوليائه، والثاني ما دخله الجر. فالمقصود أن هذا هو سبب نزول الآية. فإذا يفهم من ذلك أن ترك الأمر والنهي والقيام لله جل وعلا بالدعوة في ما أوجبه والنهي عما حرمه أنه يكون من أمر الشيطان، ومن ارتكب ذلك فقد خاف من حزب الشيطان ومن الشيطان، فهو خوف لا يجوز ولا وإنما هو محرم وليس مخرجا من الدين الإسلامي، ولكنه قادح بالتوحيد. ومعلوم أن أسباب النزول تعين على فهم النازل، وإن لم تكن الأسباب هي التي يكون المعنى يدور عليها كله، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن السبب يعين على الفهم، على فهم الآية. فهذا سبب: وإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم. وهذا كثيرا ما يحدث من المسلمين، يأتيهم يقول الكفار مثل أكثر عدد وأكمل عدة وكذا وكذا وعندهم وعندهم، وهكذا يقوله من يخاف حزب الشيطان، ومن كان الله معه فهو المنصور، وهو الذي يكون له القوة وله الغلبة بإذن الله جل وعلا. وهذا أمر جربه المسلمون وعلموه يقينا، ولهذا ما كان الصحابة تحلوا بالإيمان الكامل وصدقوا الوعد من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، واجهوا أكبر دولتين في ذلك الوقت، دولة الروم ودولة الفرس، مع أنهم ما قاتلوا واحدة على حدة، قاتلوهما كلاهما كلا الدولتين مع قلتهم وكذلك سلاحهم وخيولهم والاعتداد أقل بكثير مما عند أعدائهم، ومع ذلك نصرهم الله نصرا مؤزرا حتى قضوا على هذه الدولتين في خلال فترة وجيزة نهائيا، وصار الأمر واضح في مثل هذا. والأمر الذي كان في ذلك الوقت موجود ولا يزال، إذا عاد المسلمون إلى دينهم وإلى وعد الله جل وعلا وامتثلوا أمره واتبعوا ما أمرهم به، فإنه يحصل لهم ما حصل للمسلمين للصحابة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا ليس يعني في وقته فقط، هذا يكون له ولأمته بشرط أن يتبعوه ويؤمنوا بما جاء به، بهذا الشرط، أن إذا آمنوا وتيقنوا ذلك حصل لهم هذا. وهذا نقول إنه المسلمون عاشوه مرارا كثيرة وجربوه تماما، وصار أمرا معلوما متيقنا. ولكن مقصود المؤلف أن هناك كثير من الناس ممن يزعم أنه مسلم وأنه مؤمن، وهو يخاف من أصحاب القبور ويخاف من الجن ويخاف من الأمور الغائبة عنه، ولا ويترك أشياء كثيرة من أجل ذلك، يعني يترك أمورا واجبة عليه أو يفعل أمورا محرمة عليه من أجل هذا، فهذا مقصوده. يقول إن هذا شرك، هذا من الشرك، وهو الذي يسمونه خوف السر. خوف السر يعني خوف الغيب، خوف الأشياء المغيبة التي تغاب عنك، إما تخاف من ميت أو تخاف من إنسان بعيد عنك أو تخاف من غيره، وترتكب أمرا لا يجوز، لا يجوز لك فعله، أو تترك واجبا لا يجوز لك تركه من أجل هذا. وهذا له فروع كثيرة، ولكن هذا هو الأصل. أما الثاني الذي هو خوف عذاب الله، فهذا يجب أن يكون له حدود، ما يتمادى الإنسان فيه حتى يصل به إلى القنوط، يعني يكون بحد أنه يمنعه من فعل المحرم ويمنعه من ترك الواجب خوفا من عذاب الله جل وعلا. وإذا تعدى هذا قد يكون قنوطا، والقنوط من الكبائر، من كبائر الذنوب. فهذين الأمرين من مقامات العبودية التي يتصف بها عباد الله المؤمنون المتقون، فيجب أن يكونا خالصين لله، ليس لأمر آخر من الأمور. أما القسم الثالث فهو تابع أيضا للأول، إذا كان الأول كاملا لم يفعل، وإذا كان ناقصا فقد يفعله الإنسان. وعده كثير من العلماء أنه من الشرك الأصغر، وقد يكون من الأشغر، وقد يتعدى هذا حسب ما يقوم في قلب الإنسان. فقوله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني الذي بلغكم عن الكافرين بأنهم سيعودون إليكم ويقتلون بقيتكم ويسبون ذريتكم ويأخذون أموالكم، هو تخويف الشيطان، يخوفكم بأوليائه الذين هم يقاتلون في سبيله، فإن الكفار يقاتلون في سبيل الطاغوت، وكيد الشيطان ضعيف. ولهذا قال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإن هذه شرطية، يعني إذا كان الإيمان موجود فيكم فليكن الخوف لله وحده، فلا يجوز أن يكون هذا الخوف من غيره لغيره. أما الحديث الذي ذكره فإنه داخل في معنى الآية، فإن الإنسان إذا كان عنده اليقين بالله جل وعلا والإيمان به الكامل إنه لا يخاف إلا الله، ولا يرضي الخلق بما هو مسخط لله جل وعلا فإن هذا من ضعف الإيمان ومن خذلان الشيطان كونه يخذله. وبالعكس إذا أرضى ربه جل وعلا بسخط الناس فإن الله جل وعلا يرضى عنه والناس لا يستطيعون أن يوقعوا فيه مضرة إلا ما أراده الله جل وعلا وقضاه، كما في حديث ابن عباس الذي في الترمذي: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لن يستطيعوا هذا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا هذا، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا معلوم أن كل شيء بتقدير الله جل وعلا، ولكن هناك أمور أسباب تضاف إليها الأفعال، والسبب يجب أن ينظر إليه على أنه سبب ولا يستقل بالفعل، الفعل من الله جل وعلا، والسبب يفعل إذا كان سببا شرعي، لأن الأسباب قد تكون شرعية وقد تكون محرمة، فيجب أن يتبع السبب سبب وينظر على أنه سبب وأن الأمر بيد الله جل وعلا، إذا شاء عطل السبب وقد يكون هناك أسباب أخرى. ثم إن هذا الأمر الذي ذكره في هذا الحديث وكان تضمنته الآية وغيرها، الأصل فيه أن التصرف والملك أنه كله لله، وكذلك العبادة بأنواعها من الحب والخوف والرجاء ونحو ذلك من عبادة القلوب وكذلك عبادة الجوارح، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا حتى يكون الإنسان عبدا لله خالصا. أما إذا تفرقت الأمور فإنه تكون عبادته موزعة، وهذا هو الشرك بالله جل وعلا. ومعلوم أن الشرك قد يكون خفيا وقد يكون جليا وقد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، والواجب الابتعاد عنه كله. ثم هذا الحديث لا ينافي أو يضاد الحديث الآخر: من لم يشكر الناس لا يشكر الله، والحديث الآخر: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لأن الذي يسدي إليك معروف هو سبب فقط، وإلا الأمر من الله جل وعلا، هو الذي بعثه على أنه يأتي كذلك ويعطيك، فمعنى ذلك تقابله بأن تدعو له أو تعطيه ما يقابل ما أعطاك، حتى لا يكون في قلبك عبودية لغير الله جل وعلا. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، فلذلك نبه المصنف على وجوب إخلاصه لله تعالى، وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات المقربين من الملائكة والأنبياء والصالحين، قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال الله تعالى: هذا لا يخافون ربهم من فوقهم، في الملائكة، دلت على أن الله فوق وأن الله مستوى على عرشه وليس معه على عرشه شيء والخلق كلهم تحته من الملائكة وغيرهم، فالفوق على بابها على ما يفهم منها، فهي تدل على علو الله وارتفاعه جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وهذه المسألة يجب أن تكون ثابتة في قلب المؤمن من أول ما يكون، أنه يثبت في قلبه أن ربه فوق كل شيء، فإذا وضع جبهته على الأرض ساجدا يقول سبحان رب الأعلى، أعلى فوق كل شيء، بخلاف الذي يقول إن الله في كل مكان، كيف يعني يكون أسفل منك أو عن يمينك أو عن شمالك أو خلفك أو... فهذا خلاف الحق وخلاف نصوص مثل هذه الآية وغيرها. نعم. قال: وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات المقربين من الملائكة والأنبياء والصالحين، قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال الله تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأمر بإخلاصه له، فقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال هذه الأمور الثلاثة، الخوف والخشية والرهبة، متقاربة المعنى إن لم يكون المعنى معاه متقاربة، وإن كان بعضها قد يزيد على بعض. فلهذا استدل المؤلف بهذه الآيات على معنى واحد. نعم. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال تعالى: أفغير الله تتقون. وهو على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال. فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن في هذا على سبيل الشفاعة والاستقلال أو الكرامة، وسماه خوف السر لأن كثيرا ممن يتعلق بالقبور يقولون أنها فيها سر، والقبر الفلاني له سر وكذا فيه سر، والسر معناه أنه يطلع ما على الأفعال التي يفعلها أو على ما في قلبك، أو أنه يقبل الدعاء إذا دعوت ويستجيب لك، أو أنه كذلك يقبل النذر أو غير ذلك من العبادات التي يقدمونها، فيسمون هذا سرا لأنه ليس ظاهرا، وإنما هو يكون يعني يصيب الإنسان من مرض أو ما أشبه ذلك بسبب كونه ما أخلص له، ما أخلص لهذا الميت، أو لكونه ما قدم له ما وعده بالنذر أو ما أشبه ذلك. فإذا قدر أنه يحصل لهم شيء بقدر الله من الخيرات أضافوه إليه إلى الميت قالوا كذا، وإذا قدر أنه ما يحصل لهم شيء من ذلك فإنهم يعتذرون عنه، يقولون إنه ما رضي عنا لأننا ما أخلصنا له ولا جئنا له بما وعدنا وما أشبه ذلك، وكل هذا من تلاعب الشيطان بالمشركين الذين يشركون بمخلوقين، إما مخلوق هو تراب أو عظام، أو مخلوق هو غائب، أو جن. الجن ما تخم منه ولا ينبغي أن تخم منه، وإنما تخم من الله جل وعلا. كيف تخم من شيء لا تشاهده وليس عنده قدرة أنه يعمل به كذا وكذا؟ ولهذا بعض الناس يذبح ذبيحة إما في بيتها أو ملا ويلقيها يقول هذه دفعا دفعا لأعين الجن أو دفعا لأذاهم أو ما أشبه ذلك. هذا نوع من الشرك الأكبر. فالذبح يجب أن يكون لله وحده. وكل هذا يسمونه سر، فلهذا قال خوف السر. فهذا قد ما يفهمه الإنسان الذي ما يدري وما يعرف ما قصد المؤلف بالوضع الذي وضعه أولئك على هؤلاء. نعم. قال: فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك، يعني الشرك الأكبر. ودل هذا على أن الخوف فرض، فريضة يجب أن تكون عند كل مسلم، أنه يخاف ربه ولا يخشى غيره جل وعلا. نعم. قال: وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن، كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يعني في تمام الآية أيضا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم بشرك أو بظلم مطلقا، ولكن ليس هذا خاصا بقوم إبراهيم، كل المشركون يخوفون رسلهم، حتى نبينا خوفوه بذلك، ما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، هو الحسيب وحده الذي يكفيه ويصرف عنه كل أذى. وكذلك الرسل من قبله خوفوهم بآلهتهم، قالوا لهود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. اعتراك يعني أصابك بخبل بجنون، فصرت تتكلم كلاما لا يليق، يعني صار أمرهم بالتوحيد أمر لا يليق. هذا إذا صرفت القلوب عن الحق وأشربت الباطل صار الباطل حقا والحق باطلا، نسأل الله العافية. نعم. وقال تعالى عن قوم هود: إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. يعني هذا خطاب لرسولنا صلى الله عليه وسلم، بالذين من دونه يعني بالمعبودات التي يعبدونها من دون الله. وكذلك قالوا لنوح أول الرسل، ولهذا قال عنهم في أنه قال مرهم قال: إن كان عندكم إن كان كنتم قد تضايقتم وشق عليكم مقامي ودعوتي فأجمعوا أمركم وكيدكم كله ولا تتركوا شيئا ولا تنظروني لحظة فكيدوني، فما استطاعوا لأن معه ربه جل وعلا. على كل حال نقول هذا أن هذه سنة الكافرين، سنة المشركين، يخوفون من أخلص الدين لله بآلهتهم. وش السبب؟ هذا السبب، الخوف السر الذي عندهم، أن من خالف دينهم أو لم يعبدهم، يعني سخافات نسأل الله العافية. يعني بعض من عاش شيئا من ذلك يقول في أمر الجاهلية: أرسلني أهلي بلبن وزبد إلى الآلهة، وكنت محتاجا إلى هذا الشيء، مجي أن أكل وأكل الزبد وأشرب، ولكن خفت من الآلهة فذهبت وضعتها عند الآلهة، فجاء الثعلب فشرب اللبن وأكل الزبد وبال على الآلهة. هذه آلهة، هذه يعني هذا يستحق عليها أن يبال عليها. مثل هذه الأمور نسأل الله العافية، شجرة ولا حجر وخاف منها؟ العقول أين تذهب؟ إذا قضي على الإنسان في عقله فلا حيلة فيه. نعم. قال: وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور، فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت كما يخافون الله بل أشد. الطواغيت يقصد بذلك أناسا زعموا أنهم أولياء، سموهم المجاذيب. إيش معنى المجاذيب عندهم؟ المجذوب عندهم الذي ذهب عقله من شدة حبه لله، فأصبح لا عقل عنده، فأصبح يمشي عاري ولا يصلي ولا يتطهر ولا يعمل يمنع نفسه من قبيح من القبائح، ومع ذلك يعتقدون أنه ولي من أولياء الله ويعبدونه ويقدمون له القرابين ويقدمون له الأشياء. وهذا كان موجودا في وقت الشيخ محمد صاحب المؤلف، هذا كان موجودا في زمنه، ولهم عدد منهم، واحد اسمه يوسف، واحد اسمه تاج، واحد اسمه كذا وكذا، كلهم من هذا النوع سموهم. ولهذا يقول طواغيت، طاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت كما جاء في الأثر. نعم. قال: ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا، فإن كانت اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذبا، وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله. مثل هذا يكون فيه إيمان؟ هذا نسأل الله العافية، صار المخلوق الرميم الذي ما يملك شيء لا لنفسه ولا لغيره أشد عنده من الله خوفا ورجاء. نعم. ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين. ذكر ابن غنام رحمه الله في التاريخ، في تاريخه، يقول أنه أتى رجلان من أهل اليمن قاصدين لمكة لطلب العلم من اليمن، فلما أقبل على الطائف قال أحدهما لصاحبه: أهل الطائف لا يعرفون الله وإنما يعرفون ابن عباس. فقال له صاحبه: معرفتهم لابن عباس تكفيهم عن معرفتهم لله. شو وراء هذا نسأل الله العافية؟ يعني صار ابن عباس هو الذي يعرفهم بالله جل وعلا، وهو الواسطة بينهم وبين الله جل وعلا، وابن عباس مدفون في الطائف من زمان طويل، أكثر من 1000 سنة في ذلك، 1000 سنة و200، لأن التاريخ في ذلك الوقت. نعم. ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين بل جهد أيمانهم اليمين بالله تعالى، وكذلك لو أصاب أحدا نعم وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب. وإذا أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعذه، ولو استعاذ بصاحب استعاذ ببيته يعني لجأ إليه، ما هو يقول أعوذ بالبيت، هذا لا يجوز. الاستعاذة يجب أن تكون بالله جل وعلا، فالبيت لا يستعاذ به، ولكن أطلق الاستعاذة به أنه من لجأ إليه، لأن من دخل الحرم كان آمنا كما هو معلوم، فهذا لا يأمن إذا من هؤلاء. نعم. ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحد ولم يتعرض له بأذى، حتى أن بعض الناس أخذ من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الحج، ثم بعد أيام أظهر الإفلاس فقام عليه أهل الأموال، فالتجأ إلى قبر في جدة يقال له المظلوم، فما تعرض له أحد بمكروه خوفا من سر المظلوم. السر معناه أنه لو تعرض إليه لأصابهم، أصابهم المظلوم هذا بأمور، إما بإهلاك أموالهم أو بأمراض أو ما أشبه ذلك، هذا من أعظم الشرك، نسأل الله العافية. نعم. وأشباه هذا من الكفر، وهذا الخوف لا يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون ما سواه، يعني خوف السر. نعم. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا الخوف من الناس، فهذا محرم، وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم لها، وهو الذي جاء فيه الحديث، يعني بسببها سبب ذلك نزلت الآية بسبب هذا الشيء كما سبق. وقوله في هذا أنه محرم يعني أنه ليس من الشرك الأكبر، ولكنه قد يكون شركا أصغرا. نعم. وهو الذي جاء فيه الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول يا رب خشيت الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى، رواه أحمد. الثالث خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، المفروض أن يكون هذا بعد الأول. نعم. الثالث خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقال تعالى يعني مشفقين خائفين، يعني في أهلنا يعني في الدنيا كنا خائفين من عذاب الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله عليهم بسبب هذا الخوف، فهو عبادة من أعظم العبادات. نعم. وقال تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان، يعني الأول الذي هو خوف السر نسبته إلى هذا كنسبة الإسلام إلى الإحسان، وبينهما الإيمان، لأن الإحسان هو أعلى الدرجات، الأول أعلى من هذا. نعم. قال وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله، ولهذا قال شيخ الإسلام يعني من رحمة الله، كونه ييأس مثلا يقع في ذنب كبير ثم يبلس يقول ما يغفر لي ولا يتاب علي ولا, هذا الذي يريد الشيطان من الإنسان أن يصل إلى هذا الحد, لأن باب التوبة مفتوح لكل ذنب, ما في ذنب يقول هذا ما في ما له توبة. المهم من الإنسان يقلع عن الذنب يتركه ويندم ويقبل على ربه ويسأله العفو, فالباب مفتوح وعفو الله واسع. لهذا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب جميع, ما حصى ذنبا دون ذنب, فدخل فيه الشرك ودخل فيه كل ذنب في هذا. فلا يجوز أن الإنسان يقنط, فإن القنوط من أعظم الكبائر. نعم. قال شيخ الإسلام حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله, فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. وبقي قسم رابع وهو الخوف الطبيعي كالخوف من عدو وسبع وهدم أو غرق ونحو ذلك, فهذا لا يذم, وهو الذي ذكره الله سبحانه عن موسى عليه الصلاة والسلام في قوله فخرج منها خائفا يترقب, يعني خرج من مصر, من البلد يعني منها من مصر, خائفا من بطش فرعون وقومه, يترقب لئلا يلحق يتبعه أحد, فوقاه الله جل وعلا شرهم. نعم. إذا تبين أنه خوف يعني طبع الإنسان عليه جبلة, وهو خوف من الأسباب, أسباب يشاهدها, الإنسان يجلس تحت حائط مائل يبي يسقط أو يلقي نفسه في بئر أو ما أشبه ذلك, لا هذا ما يصلح. أو مثلا يقدم على أسد ولا ما أشبه ذلك, هذا كل يخاف منه إلا, ولا لوم على الإنسان في هذا كونه يخاف من ذلك. نعم. قال إذا تبين هذا فمعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه, أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين, أي فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا على الله فإنه كافيكم وناصركم عليهم, كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه, إلى قوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون, وقال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا, قاله ابن كثير. وقال ابن القيم ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهونهم عن منكر, فأخبر تعالى أن هذا من كيده وتخويفه ونهانا أن نخافهم. قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه, قال قتادة يعظمهم في صدوركم, ولهذا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طريقة القرآن إذا صار الأمر الذي مضاف إليه معلوم لا يذكر, وهو من فصاحة الفصاحة والبلاغة غارقة, كما قال الله جل وعلا واشربوا في قلوبهم العجل, يعني حب العجل, واشربوا في قلوبهم حب العجل صار عبادة يشرب لها, صلى الله عليه. نعم. قال ولهذا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين, فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان, وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم. قلت: فأمر تعالى بإخلاص هذا الخوف له، وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان، فمن لم يأتي به لم يأتي بالإيمان الواجب، ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية يعني أن العمارة عمارة المساجد بالعبادة وليست بالبناء فقط، لأن البناء قد يحصل من مشرك ولا من كافر ولا من غيره ممن لا يوي مرائي أو ما أشبه ذلك، وإنما عمارتها بالعبادة بالصلاة والذكر تلاوة القرآن وما أشبه ذلك من ما بنيت المساجد له. وهذه الآية احتج بها الكفار على المسلمين، قالوا: حنا أفضل منكم، أمرنا البيت، أمرنا بيت الله جل وعلا، وهم نجسوه بالشرك بالأصنام التي نصبوها فيه وعنده، وكانوا يفعلون منكرات فواحش فيه، يطوفون عورات نساؤهم ورجالهم وما أشبه ذلك من الأمور التي معروفة عنهم، فكيف يقولون أنهم يعمرون مساجد الله؟ إن عمر مساجد الله وقصدهم البيت الحرام، لما انهد جمعوا له عمروا بعضه وليس كله. فالمقصود أن الله أنكر عليهم ذلك وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله، جاهد في سبيل الله، وأخبر أن هؤلاء لا يستوون مع الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وآمنوا بالله جل وعلا، فإن هؤلاء هم الفائزون، وأولئك الذين خذلهم الشيطان اتبعوه فعبدوا غير الله معه. وأعمال الكفار أخبر الله جل وعلا أنها تكون هباء، أو أنها كرماد في يوم في ريح عاصف ذري، أو أنها كسراب في قيعة حسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه. إذا كان في وسط النهار والإنسان في صحراء يخيل له أنه يشاهد الماء وهو انعكاس شاع الشمس على الأرض، كأنه يكون من يتحرك، إذا وصله إذا ما في شيء أبا. هكذا عمل الكافرين. أما إذا كان عملهم نفعا لمخلوق من إحسان إليهم أشبه ذلك، فهذا يجزون به في الدنيا، إما بتنمية أموالهم أو صحة أبدانهم أو يعطون أولاد أو غير ذلك، فيأخذون جزاءهم في الدنيا، أما في الآخرة فليس لهم شيء، نسأل الله العافية، لأن الجزاء في الآخرة لا يكون إلا للمؤمنين، من عمل صالحا وهو مؤمن، من ذكر أنثى وهو مؤمن، يعني بشرط هذا. وهذه الجملة يعني جملة اعتراضية جاءت تدل على الشرطية، على أنه شرط لا بد أن يكون، يعني الجزاء على العمل صادر من مؤمن بالله جل وعلا وبرسوله. نعم. قال: لما نفى تبارك وتعالى عمارة المساجد عن المشركين بقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، الآية، إذ لا تنفعهم عمارتها مع الشرك، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أثبت تعالى في هذه الآية عمارة المساجد بالعبادة للمؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر، المقيمين الصلاة، المؤتين الزكاة، الذين لا يخشون إلا الله. هذا الشاهد في الآية، الذين الخشية يكونهم لا يخشون، خشيتهم لله جل وعلا، هذا هم اللي يعمرون المساجد بالطاعة خوف والتقى، وقد تكون أيضا تتعدى هذا إلى العمارة بالفعل البناء غيره. نعم. قال الذين لا يخشون إلا الله ولا يخشون معه إلها آخر، كما قال تعالى ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهذه هي العمارة النافعة، وهي الخالصة من الشرك، فإنه نار تحرق الأعمال. يعني الشرك إنه نار يحرق الأعمال كلها، فلا يصح معه عمل. نعم. وقوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنيوية. يعني هذا مثل ما سبق التفصيل فيه، إما أن تكون أسباب ظاهرة فيخام منها ولا لوم عليه، وإما أن تكون غير ذلك فلا يجوز أنه يخاف، أما خوفه من الناس حينما يأمرهم بأمر الله وينهاهم عن ما نهى الله عنه فهذا لا يجوز أن يدخل في قوله، لأن هذا محرم. نعم. وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه، يعني يخشى الله القضاء غير الله. نعم. القضاء الذي مفعول الله أو أمر الله أو قدرته التي يعني والصفة ما تخاف ولا تعبد، وإنما المعبود الموصوف جل وعلا والمخوف منه. ولهذا كثير من الناس يعني يقع في محذور في مثل هذا، يقول يا رحمة الله يا جود الله يا كذا وكذا، هذا لا يجوز. حتى قال بعض العلماء هذا شرك، علم الشرك، لأن الصفة لا تدعى وليست إله، وإنما يدعى الله جل وعلا بصفته، ومن ذلك قوله يا وجه الله، فهذا لا يجوز أن يقول هذا الشيء يدعو وجه الله جل وعلا، وإنما يسأل الله بوجهه ويسأل برحمته، يقول أسألك برحمتك أن تغفر لي وأسألك بوجهك الجنة، لأنه لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة كما جاء في الحديث كما سيأتي. نعم. شيخنا منه قول الشاعر يا غارة الله جد السير، أقول من هذا قول الشاعر يا غارة الله جد السير مسرعة في حل كربتنا يا غارة الله، من هذا القبيل كله لا يجوز. نعم. قلت ولهذا قال ابن عباس في الآية لم يعبد إلا الله، فإن الخوف كما قال ابن القيم عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. وقوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك المهتدون كقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. يعني المعنى هذا أن عسى في اللغة للترجي، وليس المقصود هنا الترجي، وإنما المقصود بهذا الخبر الجازم، ولكن جاء بهذا الأسلوب لأنه يرجى من ذلك الزيادة، يعني زيادة الخائف والراجي أنه يستمر بهذا ويزداد خيرا. نعم. قال وتضمنت الآية أن من عمر المساجد من المسلمين بالعبادة فهو من المؤمنين، كما في حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان.